ولذلك ما لا غرابة أن يوجد من أصحاب هذه الفتاوى من يعترض على علماء كبار أهل سنة وأهل فقه ينزلون النصوص في مواطنها وفي منازلها، وتجدهم يدعون إلى الجهاد تحت راية طالبان. طالبان هذه أتدرون ما طالبان؟ طالبان معناها حكومة الطلبة، وهم طلبة جهال الغالب عليهم الجهل، ثم مع الجهل هم أصحاب بدع متصوفة قبورية، يطوفون بالقبور، يذبحون لها، ينذرون لها، يتقربون إليها، يتمسحون بمشايخهم، يتبركون بهم، وملاهم الذي يسمونه الملا عندما دخل كابل رفع الخرقة أو الشملة، يزعم أنها خرقة الرسول وشملة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرض هذه الأيام، وعرض في السابق على الفضائيات وفي وسائل النقل الحي، وصاروا يتمسحون بهذه الشملة ويمسحون بها لحاهم ويمسحوا بها أمائمهم ومعهم مناديلهم يتبركون بهذا الرسول. فهؤلاء ثم أي شريعة وأي فقه حكموها؟ نجد من فتاوى من يقول أنها دولة يعني حكمت وهدمت القبور وفعلت هذا كله كذب، وحكمت الكتاب والسنة وهي دولة إسلامية، والكفار يريدون أن يقاتلوها من أجل الإسلام. هذا كله زيف وكذب، هذه شنشنة نعرفها من أخشب. هم دائما يلبسون علينا ولا يذكرون الحقائق. أما الحقائق أنهم حينما كسروا أصنام أو تماثيل بوذا لم يكسروا الأصنام في قلوبهم وفي عقائدهم، هم أصنام بوذا أو تماثيل بوذا لا يوجد أحد من المسلمين يتجه إليها، ولكنهم هم يطوفون بالقبور ويذبحون لها وينذرون لها، وعندهم التصوف قد ضرب أصنامه والخرافة، ويكسرون أهل التوحيد واغتالوا جميل الرحمن لأنه من أهل التوحيد، حاكم كنر في أيام منظماتهم السبع. نعرف هؤلاء، هذا من تزييف الحقائق ومن الكذب. ثم الآن هذه الأمم التي تريد أن تقاتل، لو لم تأتي هذه الأمم لأجل أن تقاتل طالبان لأنها تؤمن المحدثين وهي محدثة أيضا كذلك بنفسها، ولأنها تؤمن الإرهابيين والسفهاء والتكفيريين، ونحن مأمورون في ديننا حتى لو لم تأتي هذه الأمم أننا نأخذ على أيديهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقطرنه على الحق قسرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض فيلعنكم كما لعنهم. هذا فضلا عن ما يتهدد العالم من الخطر، من خطر الافيون الذي يصدرون قرابة 80% من انتاج العالم من الافيون، ويزعم لهم هذا الزعم انهم يحكمون كتاب الله ويحكمون الشريعة. سبحان الله، وهل يصح في الاذهان شيء يحتاج النهار الى دليل؟ اوضح من ان توضح عقيدة طالبان وعقيدة الشعب الأفغاني.